إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وتسليماته عليه أبد الليل والنهار وما نزلت من السماء بالأمطار. عباد الله، لقد أوصانا ربنا جل وعلا بالتقوى فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، التاريخ لا يكتبه إلا العظماء، وسيرة الأبطال لا يدون في صفحاتها إلا الصادقون والمخلصون. ولقد ظهر في زمننا هذا فئام من الشباب تعلو هممهم عندما يركضون إلى الدنيا، وتشغلب أعناقهم عندما تذكر ألامهم شهوات الدنيا، وقلة قليلة هم الذين يضحون بتلك الشهوات وتلك اللذات من أجل رب الأرض والسماوات. كن أيها المسلم أحد هؤلاء العظماء الذين مسحوا أسماءهم من سجلات أموات الهمم. كن أحد الأبطال الذين لم يرتضوا أبدا أن يكونوا فيها في أسفل القائمة أو في دين الأسماء. فديننا ربينا فيه أن نصل إلى المعالي والقمم. اسمع ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. الله جل وعلا يحب معالي الأمور، يحب منك أن تقبل لتكون في المركز الأول. الله جل وعلا يريد منك أن تسابق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لذلك قال ربك جل وعلا في كتابه مخاطبا قلبك: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال جل وعلا متحدثا عن نبيه زكريا وعن زوجه وأولاده: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قل لي بالله عليك أين همتك من نصرة الدين؟ أين همتك في مقاومة الشهوات؟ أين همتك في أن تحارب الذنوب والمعاصي؟ بعضنا عنده القدرة أن يحارب جيرانه، بعضنا عنده القدرة أن يظلم جيرانه، بعضنا عنده القدرة أن يختلف المشكلات على الملك والأراضي الزراعية وبعض الحقوق المادية، لكن ليس لديه القدرة أن ينتصر على شهواته، ليس لديه القدرة أن يقرر من اليوم سأشهد صلاة الجماعة، لن أتخلف عن تكبيرة الإحرام، لن أكون أبدا من الذين يهجرون القرآن. سيكون لي ود مع كلام الله، سيكون لي حظ في الصدقة، سيكون لي حظ في كفالة الأيتام، سيكون لي عمل صالح أقدمه للدين. لذلك لا تكن أحد أموات الهمم. مسهم في ليل القائمة أبدا، إنما يريدون جنة عرضها السماوات والأرض. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة بعد أن انتهت غزوة الأحزاب، بعد أن انتهت قضية تجمع المشركين على المسلمين، لأنك يجب أن تدرس التاريخ وتعرف أن كل تجمع ظالم أو كافر لا بد أن يسقط، لا بد أن ينهار، لا بد أن ينتهي. تجمع الأحزاب على النبي في الغزوة، ورد الله جل وعلا هؤلاء وعادوا مكسورين مهزومين، فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب ليعتمر مع الصحابة. تخيلوا مشاعر الناس يا جماعة، الرجل يودع زوجته وأولاده، الصحابة كل واحد يطبطب على ابنه ويطبل ابنته، يخرج مع النبي، رايحين فين يا صحابة؟ رايحين مكة، مكة التي طردتم منها وأخرجتم منها وأبعدتم عنها، مكة وأنتم لا زلتم قليل، مكة وأنتم لا زلتم تحاربون من كل الدول، مكة وأنتم لا يوجد عندكم من السلاح ما تتمكنون به في مواجهة قريش. نعم، إن النبي صلى الله عليه وسلم وعدنا بالعمرة، ويمضي النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ما وصل إلى الحديبية، أرسل عثمان بن عفان ليخبر قريشا أن الرسول ما جاء لحرب ولا قتال، إنما جاء معه الصحابة معتمرين طائفين بالبيت والكعبة. ويصل الخبر بعد أن وصل عثمان إلى قريش، عثمان لا يزال الآن عند قريش رضي الله عنه وأرضاه، يتفاوض، يتكلم، يطمئنهم. وصل الخبر أن قريش قتلت عثمان. لتطمئن النبي عليه الصلاة والسلام، الآن نحن يا محمد لا نريد قتالك، الآن نحن يا محمد أدركنا قيمتك، الآن عرفنا وزنك، الآن أدركنا أن صاحب الحق يستطيع أن يموت من أجل الحق. وبدأوا يرسلون الوفود ليطمئنوا النبي صلى الله عليه وسلم، فيعقدوا صلحا سمي بعد ذلك بصلح الحديبية، حتى جاء رجل يقال له عمر، فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعل يلتفت إلى الصحابة، فرأى قرابة 1900 من الصحابة مع النبي، يقول يا محمد أو تظن أن هؤلاء ينفعونك إذا جاءت الحرب؟ أنا ما أرى غير أوباش وصغار وأحداث السن وناس عاديين ليس لهم خبرة في القتال، والمتكلم رجل من كبار قريش، وبيتكلم بعدين مع النبي، ويهين النبي أمام رجاله وجنوده، والمغيرة بن شعبة واقف عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر الصديق يجلس في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر كلما تكلم بكلمة مد يده إلى لحية النبي يمسك بها كأنه يلاطف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في عرفنا البلدي بسكة النبي عليه الصلاة والسلام بكلمتين، ثم يهين النبي وجنوده بعد ذلك بعشر كلمات. فوضع المغيرة طرف السيف على يد عروة وقال أزح يدك عن لحية رسول الله، إنك رجل مشرك، أزح يدك عن لحية رسول الله، إنك رجل مشرك. ولكن قريش لا تمنى، لأن المسألة مسألة تضحيات ومسألة قوة ومسألة ثبات ومسألة وجود. إما أن تكون قريش موجودة على الساحة وإما أن تموت اليوم، وبالنسبة للمسلمين إما أن يثبتوا عظمة دينهم وإما أن ينحازوا أن تتركوا هذا المجال. وأرسلت قريش رجلا يقال له سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال سهل أمركم، وبدأ الاتفاق. وتخيلوا معي أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين خرجوا من أجل العمرة الآن يمنعون، والاتفاق فيه شروط جامرة. كان الشرط الأول: يا محمد، من أسلم منا وجاء إليك ترجعه إلينا. والصحابة متعجبين: يا رسول الله، نرجع من جاء منهم إلينا؟ واحد بيننا مسلم نرجع نسلمه للكفار؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يصمت لا يجيب. والشرط الثاني: من جاء من المسلمين عائدا الى دين الكفر لا ترجعه قريش الى رسول الله. طيب، هذا ترك الدين فلا خير فيه، لكن من جاء الينا كيف نتركه؟ وقال سهيل: اكتب يا رسول الله، اكتب يا محمد. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعلي: اكتب من محمد رسول الله الى قريش. فقال سهيل: مهلا، لو كنا نعلم انك رسول الله لاتبعناك، لكننا لا نعلم. قال علي: قال النبي لعلي: امح يا علي رسول الله. قال علي: والله يا رسول الله لا امحها ابدا، انا ما امسحش كلمه رسول الله ابدا. قال النبي: ارني مكانها. فاراه علي مكان الكلمه فمسحها رسول الله صلى الله عليه وسلم باصبعه. وانتهى الاتفاق ولا زال يكتب، واذا رجل من قريش مقبل على النبي صلى الله عليه وسلم يقال له ابو جندل. ابو جندل: السلام عليكم يا معشر المسلمين، والمسلمون يجيبون عليك السلام. يقول ابو جندل: يا رسول الله، جئتك مهاجرا مسلما. وسهيل جالس وسمع صوت، صوت من هذا؟ انه صوت. وإني لا أوفي، وإني لا أخبر عهدي ولا ذمتي أبدا، وإنما أوفي. ارجع فإن الله جاعل لك فرجا ومخرجا. ويرجع أبو جندل يقيد ويربط ويسجن ويحبس في مكة عند المشركين. والصحابة رضي الله عنهم يتعجبون: يا رسول الله، عشر سنوات فيزدهر الإسلام وتنمو الدعوة وترتفع الراية. ويأتي عمر إلى أبي بكر الصديق يقول: يا أبا بكر، ماذا يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول أبو بكر: يا عمر، إنه رسول الله حقا، وإن الله ليس يخزيه. يا عمر، هذا النبي. يأتي عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ويخرج من قريش رجل آخر يقال له أبو بصير، فيأتي إلى النبي مسلما بعد شهر واحد من المعاهدة، فترسل قريش رجلين قويين ذوي بأس يقولون: يا محمد، أعطنا هذا الرجل الذي هرب منه. فيقول النبي: يا أبا بصير، يشترطون ثلاثته. فقال أبو بصير لأحد المشركين: ما هذا السيف الرائع؟ أرني سيفك أنظر إليه. فنظر إليه فاستنه أبو بصير فاحتز رقبة المشرك فهرب الثاني يهاون عائدا إلى المدينة حتى دخل على النبي. فلما رآه النبي قال: والله لقد رأى هذا الرجل هولا وفزعا. فدخل أبو بصير على النبي بعده رافعا السيف يقول: يا رسول الله، قد أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم وقد أطلقت سراح نفسي، والله يا رسول الله لأطلقن جهة البحر، فمن جاء من المسلمين مهاجرا لي فليلحق بي، والله لم أترك لهم عيرا ولا قافلة ولا مالا ولا سلاحا إلا وأجهزت عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. واحد الذي موازين قوة، واحد سيكتب تاريخ، واحد سيجمع قريش كلها أن ترجع، واحد واحد بس، ويجتمع عنده 80 من الصحابة هربوا من أسر قريش وبطشها إلى أبي بصير. فجعل لا تمر قافلة ولا عير إلا ويقطعون الطريق عليها. حتى أرسلت قريش إلى النبي تقول: يا محمد، نناشدك الله والرحم التي بيننا أن تضم هؤلاء الرجال إليك، خلاص خذهم يا محمد عندك، نحن موافقين، من جاء مسلما من عندنا ينطلق إليك. الله أكبر. المهم أن تبقى الهدنة بيننا وبينك. انظر إلى عزة أبي بصير وشموخ أبي جندل وقوة وثبات أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ويأتيني اليوم واحد من الشمال يقول: يا شيخ، أنا مش قادر أبطل العادة السرية، مش قادر أبطل نظر إلى النساء، مش قادر أبطل حرام. طيب أين تريد أن يكتب اسمك يا ولد؟ أين تريد أن يدون اسمك؟ في أعلى الصفحة، في ذهن القاعدة، في من كتب أسماءهم في عليين، وأن تكون من العظماء. في صحيح البخاري عبد الرحمن بن عوف ذلك الغني التاجر الصادق حبيب النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك الرجل يرضي، قال: قدم إلي طعام، قدم إلي طعام اشتهيته أحببته، فنظرت إليه ثم تذكرت مصعب. مين مصعب يا عبد الرحمن؟ واحد من جماعة يسلم مع النبي عليه الصلاة والسلام، يهرب من أمه ليلاً، يذهب إلى دار الأرقم بن أبي الأرقم، يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يكتب الإسلام في صدره، يتعلم بعض الآيات، يأخذ بعض السنن، يقرر أن يهاجر. تهاجر في مصر إلى مدينة ما تعرفها، تهاجر ولا يوجد فنادق، ويهاجر مصعب. أتدرون من أسلم على يد مصعب؟ أسلم على يد مصعب اثنان من كبار الصحابة: سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير، اثنان من كبار الأسماء اللامعة، من كبار الأنصار، من عظماء الدين. أما سعد بن معاذ فمات بعد 6 سنوات من إسلامه فقط، ولما مات كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي على أطراف أصابعه، يقول: عمر، يا رسول الله مالك، يا رسول الله مالك، من الملائكة جنازة سعد. وسعد في 6 سنوات يهتز لموت 10 وحدات. واحدة من النساء تشتكي أنها تقاوم الغيبة والنميمة أكثر من 3 سنوات. 3 سنوات تعاني من تمويض أنفسنا. إذا هل نستحق أن نكون في أعلى القائمة؟ هل نستحق أن تكتب أسماؤنا في عليين؟ مصعب بن عمية يموت في غزوة أحد. قال عبد الرحمن بن عوف رحم الله اخي مصعب: لقد اسلم فهاجر حتى قتل يوم احد، فما وجد الا برده، ان غطينا راسه بدت قدماه، وان غطينا بدناه بدت راسه. ويبكي عبد الرحمن بن عوف وهو يتذكر السابقين الاولين، وهو يتذكر الوعيد الذي تحمل المشاق واعباء الرساله. يا اخي لم لا تقرر من اليوم ان يكون لك هدف في نصره الدين؟ ممكن تقول لي انت بتعمل ايه هنا؟ ممكن تقول انت بتعمل ايه هنا؟ عايش على الارض اللي بتعمل ايه؟ ماذا قدمت للدين؟ ماذا عندك تستطيع ان تبذله للاسلام؟ هل اسلم على يديك مشرك؟ هل تعلم على يديك الصلاه جاهل؟ هل عرف احكام الوضوء منك اولادك؟ Yeah. فذات صغيرة اسمها أسماء فوضعت السماعة فسألت هذه الفتاة ما الذي حصل؟ قالت سقطت السماعة ولم أستطع حملها. قلت ألا تستطيع أن تأتي بها؟ قالت أنا مشغول أنا مشغول شغل كامل لا يوجد شيء يتحرك إلا رأسي. طيب كيف تحضرين المجلة؟ كيف تجهزين هذه العناوين؟ كيف تستطيعين أن تقدمي الإسلام؟ قالت لا يوجد عندي إلا أطراف أصابعي. جاءني طبيب ودربني على العمل بأطراف الأصابع على الماوس والكيبورد فاستطعت أن أكتب على الكمبيوتر بأطراف أصابعي. 5 سنوات وهي تكتب الملايين والآلاف من المجلات. لمن؟ لمن يا أخواني المسلمون؟ تحمل همة لدين الله عز وجل؟ قل لي بالله عليك أين همتك؟ واحد من الشباب اليومين يبكي. تبكي لماذا؟ قال أبكي على حال الكرة والرياضة في بلدي. أنا نفس الشباب يسيروا المخدرات ويروح للكورة يترك المخدرات يروح للكورة يترك المخدرات. ألا يوجد مستشفيات؟ ألا يوجد ساحات؟ ألا يوجد مصانع؟ ألا يوجد مزارع؟ ألا يوجد في بلادنا الموارد العظيمة التي تحتاج أبطال ورجال ينهضوا بالبلاد؟ إنها أموات الهمم الذين لا يريدون إلا الدنيا. والله جل وعلا لما أنزل قوله تعالى مخاطبا الصحابة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة جاء أحد الصحابة يبكي يقول يا رسول الله أفينا رجل يريد الدنيا؟ هل فينا أحد يريد الدنيا؟ ألا لا أصدق يا رسول الله أن يوجد بيننا رجل يريد الدنيا؟ لماذا؟ لأن قلوبهم كانت معلقة بالدار الآخرة. لذلك أيها المسلم ارفع من همتك وشد من أزر عزيمتك وافخر برأسك واشمخ بأنفك فأنت مسلم تعيش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودينك يحتاج من البطولة والعزم والهمة ما يجعلك تبذل وتقدم. فإذا أزهق في الروح وسال الدم وطارت الرقبة فاعلم أن هذا ثمن زهيد ثمن رخيص ثمن قليل من أجل جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من أصحاب الهمم العالية. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. لجنة الأيتام والفقراء والمساكين يحكي لي بعض المشرفين على بعض الجمعيات الخيرية يقولون يا شيخ والله العظيم أصبحنا مشحة الناس شحاتة. هذه يا جماعة لله عندنا العشرات والمئات من الأسر الفقيرة والمعدمة والأيتام والمحتاجون والذين فقدوا الأزواج والذين ربما اعتقد بعض أهلهم فلا يوجد من يصرف على الأسرة. الأسرة تنطلق نحو الحرام، أين أنتم من أن تقدموا أو تبذلوا؟ وإنا والله لا نجد من الناس استجابة إلا من أقل القليل. لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أسرع الناس بذلا وأكثرهم صدقة وأكثرهم إقبالا على أبواب الخير والبر، لأنهم يعلمون أن هذا ما تسجل به أسمائهم عند الله وأن هذا ما سيجعلهم يكونون في جوار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لي أحد الشباب: يا شيخ محمد، أتدري أن شبابنا أيام الامتحانات يقرأ الواحد خلال أسبوعين أكثر من 6000 ورقة؟ توقفت، صدمني الرقم، أسبوعين بس يقرأ 6000 ورقة. قال نعم، أقل مادة فيها ملزمة أو ملزمتين أو ثلاثة أو كتاب أو كتابين أو ثلاثة، وعندنا في السنة الواحدة 14 مادة أو أكثر في الثانوية العامة وفي الجامعات. ويجلس الأولاد يعكفون على القراءة، ينتهي من مذكرة ومذكرتين وعشرة وعشرين ويقرأ أسئلة وامتحانات السنوات السابقة ويراجع ويأخذ دروس التقوية ويذهب يمينا وشمالا ولا يكل ولا يمين. يعطل هاتفه أيام الامتحانات، يغلق التلفاز، يمتنع عن الدخول على الفيسبوك والإنترنت، يترك متابعة المباريات، كل هذا حتى يحصل على شهادة. أن تعلو هممنا فنسمو بهذا الدين. والله العظيم يا إخواني إني لأخجل إذا ما مررت على تاريخ بلادنا مصر، أخجل خجلا كبيرا أن أرى مثلا أيام الحملات الفرنسية أو أيام الاستعمار الإنجليزي، أن أرى أن بعض النساء كنا يمشين على الأقدام قرابة 40 كيلومتر حتى يزور بعض المحبوسين من الجنود المصريين، حتى يخبئوا بعض الطعام، حتى يوصلوا بعض الرسائل إلى القرى والنجوع والمدن. لماذا؟ لأن لديهم همة، وبعض بناتنا اليوم لا تمتلك همة أن تقتصر على شهوة مكالمة شاب في الهاتف، وبعض بناتنا اليوم لا تمتلك همة أن تنزل بحجابها وعفتها لأن لا والد لها ولا أخ يحكمها أو يؤدبها. إننا في حاجة ماسة أن نغير معاني الهمم في زمننا، بدلا من أن تنطلق إلى الكرة أو التلفاز، أن تنطلق إلى نصرة دين الله جل وعلا. حتى لو حوربنا يا إخواني فقد حورب رسول الله من قبل، حتى لو أوذينا فقد أوذي الصحابة من قبل، حتى لو منعنا فقد منع النبي صلى الله عليه وسلم أن يختلط بالناس من قبل، لكن همته لم تتوقف وبذله للدين لم يتوقف وعمله للإسلام لم يتوقف. والأمس يأتيني شاب يقول: يا شيخ ألا ترى حجم التطهير على الدعاء والمشايخ والعلماء بل وحتى على لاعب الكرة مضيقون عليهم، يخوفونهم، يسحبون دنياهم، والثمن والنتيجة هي أن نعمل لدين الله، أن لا نتوقف أبدا، أن نكون خدامة لهذا الدين كما مضى النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا جميعا خداما لدينه. اللهم اجعلنا جميعا حراسا لشريعتك، ناصرون لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أهل شفاعته واسقنا من حوضه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتلبس الظالمين، ومن علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنك علمتنا كيف نقدر على معالي الأمور، فنسألك بوجهك العظيم الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم اجعل الحاضرون في مسجد الإيمان من أهل الجنة. اللهم لا تخرج أحدا من هذا المسجد في هذه القرية إلا وقد كتبت رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم. اللهم بدل سيئاتنا إلى حسنات، اللهم بدل سيئاتنا إلى حسنات. اللهم اجعلنا ممن يرفعون لواء الدين ويعزون الإسلام وينصرون سيد المرسلين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، واجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك فرجا عاجلا لإخواننا في سوريا. اللهم أنزل عليهم غوثك، اللهم أنزل عليهم فرجك، اللهم أنزل عليهم نصرك. اللهم كن لإخواننا أهل السنة في العراق، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومغيثا ومؤيدا وظهيرا. اللهم كن لإخواننا أهل السنة في اليمن، اللهم اكفهم شر الصفويين، اللهم اكفهم شر إيران، اللهم اكفهم شر الشيعة. اللهم كن لهم معينا ونصيرا، وحي صفوفهم واجمع على السنة كلمتهم، وارفع بيد الصادقين من أبنائهم رايتهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم كن لإخواننا في أفريقيا الوسطى، في بورما ومنيمار، في الصومال والشيشان، في فلسطين وأفغانستان، في كل أرض وتحت كل سماء، وحي صفوفهم واجمع شملهم وارفع رايتهم، وانصر علماءهم، داو جرحاهم، واشف مرضاهم، وتقبل شهداءهم. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا، إنك على كل شيء قدير. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.